بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سلام الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم. أما بعد، فقد كنا بدأنا قبل دروس في كتاب السلم، ولا يزال أيضا الدرس مستمرا في الحديث عنه. وقد عرفنا أن السلم يشترط فيه ما يشترط في البيوع من الشروط التي مرت بنا، وأشرنا إليها أيضا في مقدمة كتاب السلم، وكانت قد جاءت تفصيلا في كتاب البيوع. وهناك شروط أخرى تضاف إلى تلك الشروط، هي ستة شروط ذكرها المؤلف، بدأنا الحديث عنها وأخذنا الأول منها، وهو انضباط الصفات، أي أنه يشترط في المسلم فيه أن يضبط بالصفة. والشرط الثاني أن يكون قدره معينا، أي معروفا، أي يكون معروف القدر. ووقفنا عند الشرط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله: كتاب السلم. قال: فصل. الشرط الثاني معرفة قدره. قال رحمه الله: ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، فأما المعدود فيقدر بالعدد. هذا بقية الكلام عن الشرط الثاني، لأنه عرف أيضا بأن المسلم فيه لابد أن يكون معلوم القدر، يعني أن يكون قدره مضبوطا. وما الذي يضبطه؟ إما بالكيل أو بالوزن أو بالذرع. وهل يشترط العدد؟ العدد إن أمكن ضبطه فهو جائز، وإن لم يكن بسبب اختلاف حجم المعدود كبرا وصغرا إلى غير ذلك من الاختلافات، فإن من العلماء من قال لا يجوز، ورأى أنه يمكن استبدال ذلك بوزنه. قال: فأما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن لأنه يتباين. قال رحمه الله: والأول أولى. والأول أولى أنه يقدر بالعدد إن أمكن ذلك، يعني إن أمكن ذلك ضبط ذلك، يعني إذا تقاربت الأعداد. قال: لأنه يقدر به عند العامة والتفاوت يسير. يقدر به عند العامة، أي عند عامة الناس، ولا يكون عند الخاصة، لأن المعتبر في ذلك هو عامة الناس، ولا ينبغي أن يكون معلوما عند فئة خاصة، بل لا بد أن يعرفه عامة الناس الذين يتعاملون بمثل هذه البيوع. قال: ويضبط قال: والتفاوت يسير ويضبط بالصغر والكبر. كما ترون الآن مثلا في البرتقال وفي التفاح، يأتي الآن بعض الأحجام متساوية في بعض الكراتين، فبعضها كبير وبعضها وسط وبعضها صغير، فإذا أمكن ضبطه أو كان الفرق يسيرا فإنه يتجاوز معه، كما عرفنا في كتاب البيوع، فإن الجهالة إذا خفت وكانت يسيرة يتجاوز عنها. ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين. قال: فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن. يعني إذا كان يختلف كثيرا، كما ترون في البطيخ الحبحب فيه حجم كبير وفيه وسط وفيه صغير جدا، هذا لا يمكن أن تأخذها بالعدد، ولكنهم يبيعونها جزافا كما تعلمون، يعني جزافا جملة تأتي إلى الكوم فيقول بكذا، هذا جائز، يعني بيع الجزاف جائز، لكن أن تأخذها بالعدد فهذا لا يجوز، لأن منها ما يساوي مبلغا كبير ومنها ما يساوي مبلغا صغيرا. ومثله كذلك أيضا بعض أنواع الفاكهة، وذكر أيضا البقول. والمراد بالبقول هنا هي التي لا ساق لها، مثل ما ترون الكراث وكذلك البصل والجرجير، هذه تجدون أنها لا سيقان لها، وهذه أيضا لا تصلح في الكيل لأنها تعترض في المكيال، فلا يمكن ضبطها إذن ينظر فيها يرجع فيها إلى الوزن. قال: لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال. ما معنى تجافي؟ يعني يعترض. أنت إذا جئت بحزمة الكراث أو مثلا الجرجير أو غير ذلك والبقدونس وغيرها فوضعتها في المكيال تعترض فيه، فربما يمتلئ بعدد قليل، لكن إذا وزنتها يكون الوزن أضبط، لأن الوزن لا يتأثر باعتراضه وغيره، لأنك هناك قدر معين، صنجة معروفة يوزن بها. قال: ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال ولا بالحزم لأنه يختلف. كذلك الحزم كما ترون الآن، يعني الحزم إذا اختلفت، لكن إذا كان الاختلاف يسير كما ترون الآن في حزم الكراث والبقدونس وغير ذلك أيضا، فهذه يعني اصطلح عليها وهي معروفة. قال: ولكن الكلام هنا أيها الأخوة في السلم، لكن بالنسبة للبيع، البيع لا إشكال فيه، لأنك تأخذه عن طريق ماذا؟ البيع والشراء، فلا يرد علي هذا الإشكال. الكلام هنا في السلم، يعني أن تدفع إلى إنسان مالا ليسلم إليك نوعا من هذه الأنواع البخول، فلا بد أن تنضبط. أما أن تذهب إلى السوق وتشتري فهذه ليست محل إشكال، لأن البيع والشراء هنا عن طريق السوم، بكم هذه؟ فيقول لك بكذا، فتساومه إلى أن تنتهي أنت وياه إلى قدر فتأخذه. إذن البيع ليس محل إشكال هنا من حيث العموم، لكن الكلام هنا في السلم، لأنك تدفع مالا نقدا إلى شخص على أن يحضر لك بعد مدة معينة، سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين أو ستة أشهر، نوعا من تلك البضاعة، سواء كانت مثلا فاكهة أو كانت كما ذكر من البقول أو كانت من الثياب أو كانت من المعادن أو كانت من البر والشعير أو غير ذلك، أو من الخبز أو من اللحم إلى آخره. قال: ولا بالحزم لأنه يختلف ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة. قال: فتعين بالوزن لتقديره. قال المصنف رحمه الله تعالى: لماذا دقق العلماء وزادوا هذه الشروط؟ لأن هذا بيع غائب، بيع موصوف بالذمة ليس أمامك. المبيع المعتاد تشاهده أمامك، يعني ترى العين أمامك فتشتريها، أو تكون غائبة عنك ولكنها توصف لك ثم تصل إليها بأن تكون في المستودع أو في مكان قريب فيحضرها لك، لكن هذا ستمضي مدة وأنت لا تعلم، فأنت قد اشتريت شيئا لا تعلمه إلا بالوصف. ولذلك سترون أن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر أوصافا دقيقة في هذا الموضوع. الشرط الثالث: أن يجعل له أجلا معلوما. الشرط الثالث من شروط صحة بيع السلم أن يجعل أو أن يجعل له أجل معلوم. إذن هناك أجل، وأن يكون الأجل معلوما يعني معروفا. قال: أن يجعل له أجلا معلوما، فإن أسلم حالا لم يصح. أن يجعل له أجلا، ما معنى الأجل؟ من التأجيل وهو التأخير. معنى هذا أن بيع السلم على كلام المؤلف لا يصح أن تسلم في شيء حال، يعني موجود أمامك، لأن الحال لك أن تشتريه كالمعتاد. هذا معنى كلام المؤلف، يعني يقول المؤلف يشترط في بيع السلم أن يكون العوض مؤجلا، يعني مؤخرا تسلمه، وأن يكون أيضا معلوم القدر كما مر بالكيل أو الوزن أو الذرع أو بغير ذلك من الأمور التي من الممكن أن تضبطه، كبعض الصناعات تعرف بأرقامها وأحجامها وغير ذلك. إذن قال: ولا يصح بيع الحال، ولا يصح السلم في الحال. هذا هو مذهب الجمهور، وهو أيضا رأي الحنابلة، ولكن من العلماء من صحح ذلك، لأنهم قالوا يجوز السلم في الحال، فإن صح سلما فالحمد لله، وإن لم يصح فإنه يعتبر بيعا من البوع، يمكن تصحيحه على أنه بيع من البيوع، لأن السلم نوع من البيوع. فقالوا هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ما معنى هذا يصح حالا؟ قالوا يصح حالا يعني أن يكون المسلم فيه أحضره لك فيجوز أن تشتريه، فعلى فرض أنه لا يصح سلما يصح بيعا يعني ينقله نصححه على أنه مبيع من المبيعات. قالوا ولأنه كلما أمكن تصحيح العقد وجب ذلك ولزم، لأن الأصل في العقود ما هو؟ الإباحة. الأصل في العقود في المعاملات الإباحة، وكذلك الحال في العقود والشروط. قال فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ما هو حديث عبد الله بن عباس؟ هو الحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فلا يسلف إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل منهم. من أسلف في شيء فلا يسلف إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، أي أجل معروف محدد. قال ولأن السلم إنما جاز رخصة للمرفق. ما معنى جاز رخصة للمرفق؟ يعني للرفق بالناس وتيسير عليهم. ليس كل الناس أيها الإخوة عندهم أموال يديرون بها بساتينهم إدارة كاملة، مزارعهم، كذلك أيضا أن تكون عندهم التجارة المتوفرة. إنسان يشتغل ببيع التمر هو يشتري من حائط فلان ومن فلان، فإذا جاءته هذه المبالغ فإنه يشتري فيها ويحضر ذلك الشيء. إذا قصده للمرفق يعني للإرفاق بالناس والتيسير عليهم، وهذا بالنسبة للمفلسين يعني الذين ليس عندهم مال أو الذين يشبهونهم عنده مال ولكنه لا يفي بحاجاتهم بأن يقوم بماذا؟ بالنهوض بمزرعته وبالإنفاق على أولاده وبصيانتها، فيأخذ مبلغا مقدما ثم يقدم مقابل ذلك ثمرة بعد مدة معينة. قال ولا يحصل المرفق إلا بالأجل فلا يصح بدونه كالكتابة. يعني أنت مثلا كيف يحصل الأجل المرفق بدون أجل؟ يعني إذا بعت على إنسان سلما ثم طلبت منه أن يحضر لك المسلم فيه في الحال، فأين الرفق به؟ أين التيسير على؟ أين مساعدته؟ أين وضع النقود بيده ليتصرف فيها؟ زالت الحكمة من ماذا؟ من بيع السلم. هذا معنى قول المؤلف. ثم ضرب بمثاله لذلك الفقهاء كما ترون، لأن الفقهاء رحمه الله تعالى قد عجموا الفقه، فتجد أنه يعرف ما ينتثر في أبواب الفقه فلا يصعب عليه أن يضرب. فضرب مثلا في الكتابة، والكتابة هذه سيأتي الكلام عنها بعد أبواب كثيرة، يعني مكاتبة العبيد، يعني إذا جاء العبد إلى سيده وطلب منه مثلا أن يعتقه فلم يعتقه فقال له كاتبني، يعني يطلب منه الحرية على أن يدفع له قيمته أقساطا منجمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حض على ذلك في سورة النور، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيديكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن أمر بالكتابة وحض عليها وأيضا بالمساعدة. فالمؤلف يقول فائدة الكتابة، يعني الكتابة تحصل بالتأجيل لأنك تعطي فرصة للمملوك بأن يعمل ويشتغل ويكد ويقدم لك أقساطا مقابل ثمنه حتى يكون حرا. كذلك هنا في السلم أيضا أنت تدفع نقدا إلى شخص ثم بعد مدة يدفع لك البضاعة العوض الذي طلبته بعد أن يستفيد من ذلك المبلغ ويثمره في بستانه أو في مصنعه أو في أي عمل من الأعمال، ثم يرد لك يعطيك ما طلبته بأوصافه. قال فإن كان بلفظ البيع صح حالا. رجع الآن المؤلف، المؤلف هنا يقول لو قدر أن السلم كان بلفظ البيع، ما قال مثلا أسلمت إليك 1000 ريال ب500 صاع من البر، هنا نسميه لفظ السلم أو أسلفت إليك. لكن لما يقول مثلا يأتي المسلم إليه فيقول بعتك مثلا 500 صاع من البر بماذا؟ ب1000 ريال تدفعها نقدا، يعني حال هذا هو السلم. إذن هذا لفظ البيع. أو يقول بعتك كذا، المهم أن إذا جاء بلفظ البيع يقول المؤلف يصح حالا. لماذا؟ لأنه يتحول من السلم البيع الخاص إلى البيع العام المعروف، فانتبهوا لهذا. نعم. قال القاضي رحمه الله: لكن من العلماء من يصححه ولو لم يأتي بلفظ البيع، بل لو كان بلفظ السلم، وهذا هو مذهب الشافعية، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أشرنا إليه قبل قليل. قال القاضي رحمه الله: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع. يقول المؤلف عن القاضي أبي يعلى من كبار علماء الحنابلة: ويجوز التفرق ماذا؟ قبل قبض رأس المال. مع أنك عندما تنظر في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أسلف في شيء. ما معنى أسلف؟ معنى قدم. إذن السلف هو التقديم، والسلم هو ماذا؟ هو التسليم. إذن تسلم رأس المال وتقدمه. فكيف هنا يقول، هنا اشترط المؤلف قال: ولو تفرق قبل قبض رأس المال لم يصح. إذن يشترط في السلم أيضا هو قبض رأس المال في المحل. لكن لو قدر أن إنسانا قال: أسلمت إليك 1000 ريال على أن تعطيني مثلا 500 كيلو من التمر، ويحدد نوعه السكري أو البرحي أو العجوة أو غير ذلك. هنا كما ترون حدد، لكنه ما دفع له المبلغ، ولكن أمسك بيده وأخذ يمشي وياه في الطريق حتى مر على متجره أو مصرفه أو دكانه أو بيته أو صديقه أو شريكه، فأخذ منه المبلغ وأعطاه. هذا لا نقول بأنه لم يسلمه في الحال، لأنه لم يحصل التفرق، أبدانهما لا تزال مع بعض. يعني كونك تمشي معه ولا تفارقه حتى تعطيه المبلغ، هذا كما لو أعطيته المبلغ وأنتما في مجلس العقد، فهذا لا يضر. فلننتبه لمثل هذه الصورة. قال رحمه الله: ويحتمل ألا يجوز لأنه بيع دين بدين. ويحتمل ألا يجوز، تجوز يعني المؤلف يقول لأنه بيع دين بدين. لماذا بيع دين بدين؟ لأنك إذا لم تقبضه رأس المال، فمعنى هذا أن رأس المال صار غير موجود، دين، والعوض دين، فكأنك بعت دين بدين. والرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالي بالكالي، أي بيع الدين بالدين. إذن لا يجوز بيع الدين بالدين، يعني يشبه، هو ليس نص بأنه بيع دين، ولكن قالوا يشبهه لأن العلة واحدة فيلحق به فلا يجوز. إذن لا بد من تسلم رأس مال السلم في المجلس، وليس معنا في المجلس مكان العقد فقط، لكن لو سرتما معا قال: هيا نذهب إلى الدكان، ثم أخذ المبلغ وأعطاك إياه، فيعتبر هذا المبلغ قد أقبضك إياه في الحال. قال رحمه الله: ويشترط في الأجل 3 أمور. ويشترط في الأجل، إذن ليس الأجل على إطلاقه. رسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكثيرا ما نبهنا إلى هذه الكلمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بأمور كثيرة جدا، ليست كما جاء في الحديث وحده: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها أيضا أوتيت جوامع. هناك خصائص كثيرة وردت في غير هذا الحديث، جمعها بعض العلماء كالحافظ بن حجر، حاول أن يستقصيها في كتابه فتح الباري، بعضهم وصلها إلى 50. المهم هنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جوامع الكلم، فهو أفصح العرب وهو أقدرهم على البيان. ولا ننسى بأنه نبي الله، والله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره لرسالته، ولذلك يقول الكلام اليسير الذي يحمل المعاني الكبيرة. فنحن الآن في القواعد الفقهية نجد أننا نأخذ قاعدة لا ضرر ولا الضرر يزال، هذه أخذناها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الضرر لا ضرر ولا ضرار، كتب فيها العلماء مجلد وبعضهم أكثر من ذلك، سواء كانت نظرية أو كانت قاعدة فقهية. وكذلك حديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أخذوا منها القاعدة المعروفة الأمور بمقاصدها لأعمال النية وكتبوا فيها الكثير. اليقين لا يزول بالشك أخذوه من حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. العادة محكمة جعلوا أساسها أثر عبد الله بن مسعود: ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء، إلى غير ذا. المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن هنا كما ترون أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ولذلك لما قدم المدينة فوجد أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وفي أشهر الروايات السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف أمر في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن المؤلف سيذكر ثلاثة شروط، شرطان نص عليهما ما نص عليهما الحديث: أجل ومعلوم. وسيذكر شرطا ثالثا لم يكن منصوصا عليه في الحديث لكن المقام يقتضيه، وهو تعليل، لأنه تتحقق به الحكمة، وليس هذا الشرط الثالث محل اتفاق بين العلماء. قال: أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى: إلى أجل مسمى. إذن أحد هذه الشروط، أي الشروط أو الأمور التي ينبغي أن تتوفر في السلم، التي هي شروط الأجل، أن يكون الأجل معلوما لقول الله تعالى: يا أيها الذي في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه الآية معروفة، أطول آية في كتاب الله عز وجل، وهي تعرف بآية الدين، والله تعالى نص على الكتابة فيها لأجل أن يتوثق الإنسان. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في أمر بناء على الثقة في فلان ثم يدخل في مشكلات وربما يضيع حقه، والله لا يستحي من الحق. فلا مانع أن تطلب من أخيك الذي تقرضه أن يتم عقد بينكما كتابيا أو أن تشهد عليه. إذن هنا إلى أجل مسمى، ومما يكون إلى أجل هناك نوعين: بيع الأعيان إلى أجل، وبيع السلم. وابن عباس ذكر إلى أن بيع السلم يدخل في الآية إلى أجل مسمى. إذن الله تعالى قال: إلى أجل مسمى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إلى أجل معلوم. قال: أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى: إلى أجل مسمى. وللخبر، للخبر الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: من أسلف في شيء إلى أن قال: إلى أجل معلوم. فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها. يعني يريد المؤلف إن جعله إلى زمن محدد، يعني كان يقول مثلا: أسلم إليك بمبلغ كذا على أن تسلمني كذا إلى شهر محرم وينصرف إلى أوله، أو شهر صفر، أو إلى شهر ديسمبر، أو إلى شهر مايو، أو مثلا ماذا إلى شهر يوليو أو يوليو، إلى غير ذلك من الأشهر، سواء كانت الميلادية أو الهجرية، إذا كانت معروفة عند الناس فهذا أمر جائز. يعني المراد أن يسلم، أن يحدد ذا، أو إلى شهر رمضان وينصرف إلى أولك. ما يجوز أن يقول: إلا أن يقدم أخي، أو إلى أن يقدم ابني، أو إلى أن يشفى مريضي. فهذه أمور مجهولة لا ينبغي أن يقيد فيها السلم. فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى: أو عيد الأضحى. نعم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الأهلة، الله سبحانه وتعالى جعل الأهلة ماذا؟ لتكون مواقيت يستفيد منها الناس في أمور كثيرة. فالناس ماذا يستفيدون من الأهلة؟ في صيام وفي إفطارهم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته، يعني رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، وفي لفظ: فأكملوا العدة 30 يوما. إذن نحن نصوم أيضا هذه المواقيت التي جعلها الله سبحانه وتعالى الأهل جمع هلال، نحن نستفيد منها في ماذا؟ في صيامنا وفي فطرنا وفي حجنا متى نعرف يوم الحج؟ نعرفه عن طريق الأهلة. دخل الشهر يوم كذا، إذن اليوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، واليوم العاشر هو يوم النحر. أيضا نسّت يستفاد منه في عدة النساء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كيف تعرف تلك؟ إنما تعرف بالأهلة، يضاف أيضا إليها عشرة أيام. أيضا نستفيد منه في معاملاتنا، كيف نستفيد؟ أعطيت إنسان إلى شهر أو شهرين عن طريق الأهلة، إذا لا شك. وأيضا هي أيضا إحدى مواقيت الحج كما تعلمون، لأن الحج مواقيته تنقسم إلى قسمين: مكانية كذي الحليفة والجحفة التي بذلها رابغ، وقرن المنازل، وكذلك أيضا يلملم، وعرق مختلف فيه هل قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر، هذا معروف في الحج. إذن وهناك مواقيت زمانية التي أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر، أو الشهر كله كما هو رأي المالكية ولنرجحه، المسألة فيها خلاف. المهم أن هذه الأشهر، هذه الأهلة، جعلها الله سبحانه وتعالى لنا فوائد. وكذلك النجوم كما قال سبحانه وتعالى، ولذلك قال العلماء النجوم لها ثلاث فوائد: زينة للسماء كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وهي علامات يهتدي بها الناس في البر كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما نحتاج إليه في هذه الحياة، في أمور ديننا وفي أمور دنيانا. ولا شك أن هذا الكتاب العظيم، كتاب الله عز وجل، هذا القرآن العظيم، حبل الله المتين، قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، قد جمع لنا جملة ما نحتاج إليه، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن الأهلة أيها الإخوة هي مواقيت للناس، والناس يحتاجون إليها، وفيها حل لكثير من مشكلاتهم. قال رحمه الله: وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار. كانون هذا اللي هو ديسمبر ومايو، لأن كانون يجمع بين شهرين، يقول يعني كانون يدخل فيه شهران، يعني الأشهر التي نسميها الآن الميلادية. يعني يريد المؤلف أنه إذا ضبط بأي شهر من الشهور ما دامت معروفة عند عامة الناس، تعارفوا عليها واصطلحوا ويعرفونها، ولا توجد بينهم إشكالا ولا جهالة، فيجوز، سواء كان الشهر هلاليا أو كان ميلاديا. قال: ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز، لأن يعني يريد المؤلف حتى عياد الكفار لو حدد بها كعيد الفصح أو الشعانين التي ذكر أو غير ذلك، لكن العلماء لهم كلام في هذه المسألة، أنه لا ينبغي حقيقة الأخذ بمثل تلك الأمور، ليست الأشهر، لا، المراد أعياد غير المسلمين، لأنهم قالوا هذا فيه تشجيع لأولئك الأقوام. ولذلك نص العلماء على أنه لا ينبغي حضور ماذا؟ مواليدهم ولا اجتماعاتهم ولا أفراحهم، لأن في ذلك تقوية لهم ورفعا لمعنوياتهم. يعني العلماء نصوا على ذلك، ولذلك من يقرأ كتاب أحكام أهل الذمة، وهو من أنفع الكتب وأجلها التي كتب في أحكام أهل الذمة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يجد أنه عرض لمثل تلك المسائل، بل كتب ذلك الإمام يحتاج إليها الإنسان، لأن كثيرا منها تجد أنها عالجت كثيرا مما نحن فيه الآن. يعني لما تقرأ كتب ابن القيم ربما تظن وأنت لا تعرف أنه ابن القيم، تقول هذا عالم يعيش بين أظهرنا في كثير من المسائل، لأنه رحمه الله تعالى كان يعنى بعلاج مشكلات المجتمع. ولذلك لما تكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد على الذين تكلموا فيه أو على من يسمى بالبخاري، وليس البخاري الإمام، البخاري الإمام متقدم بعد ذلك، البخاري الذي قال في القرن الثامن، تكلم على شيخ الإسلام انبرى له ابن ناصر الدين وهو شافعي، ولذلك ترون أيها الأخوة أن العلماء ما كانوا يتقيدون في الدفاع عن الحق بكوني شافعي أو حنبلي أو حنفي أو مالكي، لا يختلفوا. إذا انتهكت حرمة عالم من العلماء أو دين الله تزول هذه الفوارق، يعني هذه القيود هي مؤقتة، يعني هو يتبع إمام في مسائله لكن الحق حق. ولذلك ابن ناصر الدين انبرى لذلك الذي كتب فكتب عنه. ولما كان ذاك البخاري أقوى حظوة عند الخلفاء في عهده طلب من الإمامين ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وكذلك من العين صاحب ماذا البناية أن يكتب له تقريرا. ومما كتبه ابن تيمية وابن حجر وهذا الذي دعاني إلى الحديث عن ذلك أنه قال لو لم يكن لابن تيمية من الأعمال الجليلة إلا تلميذه ابن القيم. قال رحمه الله تعالى جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى رحمه الله لا يصح. أعيد العبارة. قال رحمه الله ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس، وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطر. شعانين من عيود من أعياد النصارى، وعيد الفطير من ماذا أعياد اليهود، يعني بعض العلماء ينهى عن ذلك مطلقا وأنه لا ينبغي يشتغل بها. ولذلك تعلمون جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وإن كانت هذه تختلف من المسائل البسيطة، لكن المراد أن الابتعاد عن أولئك وتقليدهم هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم حتى في ضرب المواقيت. نعم. بعض نسخ الفطر وبعض نسخ الفطير. الفطير أعتقد. نعم. الفطير. قال لم الفطر فهذا للمسلمين. هذا ليس محل إشكال. نعم. قال لم للمسلمين. يصح. نعم. قال لم يصح وجها واحدا لأن المسلمين لا يعرفونه. قال ولا يجوز تقليد أهل الذمة. ولا يجوز تقليد أهل الذمة في مركبهم وفي مشيتهم وفي عاداتهم، ولكن مع الأسف الآن اشتهر ذلك الآن وبخاصة بين الشباب، فأصبحوا يقلدونهم في لبساتهم وفي مشيتهم وفي شعورهم وفي كثير من الأشياء. وهذه من الأمور التي لا تجوز، لأن المسلم ينبغي أن يعتز بدينه، وأنه حقيقة ينبغي أن يكون رافع الرأس أبي الإسلام لا أبالي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، فلا عزة فوق عزة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هو الذي رفع الله به سبحانه وتعالى هامة العرب، فبعد أن كانوا رعاء الشاة والغنم أصبحوا قادة الأمم وسادتها، ففتح الله بهم البلاد ونشروا دينه بين العباد، وأصبح أحدهم كأنه قرآنا يمشي على الأرض. ما الذي غير من أولئك؟ ما الذي جعل عمر الذي كان يصنع تمرة يعبدها ثم يأكلها ماذا أصبح يطوف ويقول والله عن الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجرا لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وهو الذي إذا سلك فج سلك الشيطان فج آخر، وهو الذي كان ينزل القرآن مؤيدا له. إذا الإسلام نقلهم من حالة إلى حالة وغيرهم فصقل أذهانهم وأيضا نشط مواهبهم وغرس فيهم العقيدة الإسلامية القوية التي من أجلها باعوا أنفسهم رخيصة في دين الله فجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين رضي الله تعالى عنه. قال لأن المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولا. قال المصنف رحمه الله وإن جعل الأجل إلى مدة معلومة كشهر معين تعلق بأولها، يعني لو قال إلى شهر رمضان يقول المؤلف يكون إلى أوله بمجرد دخول رمضان. ويضربون مثلا على ذلك لو أن إنسانا مثلا قال إذا جاء شهر رمضان فامرأتي طالق فإنها تطلق بمجرد دخول شهر رمضان، لأنه جعل ذلك غاية. نعم. قال ولو قال محله في رمضان فكذلك، لأنه لو قال لزوجته ولو قال محله يعني وقت حلوله، يعني ليس المراد يعني محله يعني وقت حلوله في رمضان، المراد وقت الحلول. ولو قال محله في رمضان فكذلك، لأنه لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان طلقت أو طلقت في أوله، ولو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق بالشك. نعم. قال وإن جعله اسما يتناول شيئين كالربيع كربيع، وإن جعله تعرفون ربيع شهران، ربيع الأول وربيع الآخر، وجماد أيضا شهران، جماد الأولى وجماد الآخرة، وهناك ربيع الذي هو الربيع المعروف الذي هو أحد فصول السنة، وهناك ربيع الذي هو شهر. قال وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولها كما لو علقه بشهر، يعني بالشهر بالأول منها، سواء قلنا ربيع الأول يتعلق به أو قصد ربيع، احتمل أن يقصد ربيع الذي هو فصل من فصول السنة أو ربيع الشهر المعروف، فننظر إلى أولها الذي يأتي أولا يكون هو المقصود. نعم. وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية، انصرف إلى الهلالية لماذا؟ لأنها هي الذي يتعامل بها شرعا وهي المصطلح عليها فقها، فلا يمكن أن تنقلها إلى الميلادية وتقول الميلادية بأنها أحوط وأنها أكثر وأنها لا تختلف، أما الشهر الهلالية فقد يكون الشهر 29 يوما وربما يكون 30 يوما، أما تلك فهي أشهر ثابتة لا تتغير. يقال ذا الشهر إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الأشهر الهلالية وهي التي جاءت بها أو اعتبرت في أحكام الشريعة الإسلامية. وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية لأنها الشهور في لسان الشرع، فإن كان أثناء شهر، ولذلك الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والمقصود بذلك الأشهر الهلالية. قال فإن كان أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة، يعني يكمل 30 ثم بعد ذلك في الأذلة، يعني باقي الشهر يكمله بالأيام ثم تأتي الأشهر بالأهلة، يعني مراد المؤلف أنه لا يتقيد بالثلاثين بل بالشهر الهلالي، سواء كان الشهر 30 يوما أو 29 يوما فإن المعتبر هو الهلال. قال المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثاني، الأمر الثاني من شروط الأجل، الأول أن يكون الأجل معلوما، هذا منصوص عليه في الحديث إلى أجل معلوم. نعم. أن يكون مما لا يختلف، فإن جعله إلى الحصاد والجداد، أن يكون مما لا يختلف يعني كما مر بنا إلى شهر محرم، إلى صفر، إلى رمضان، إلى عيد الفطر، إلى عيد الأضحى، لكن لما يقول مثلا إلى وقت الحصاد أو إلى وقت الجذاد أو إلى وقت قدوم فلان فلا، مع أن هذه فيها تختلف. نعم. فإن جعله إلى الحصاد والجذاد، لا معنى الحصاد، الحصاد يكون للزرع، أنت عندما يكون عندك قمح أو شعير فإذا ما أردت أن تقطفه يسمى حصادا، والجذاذ بالنسبة للنخل ويقال جزاز بالزاي، يعني جذاذ يجذ أو يجتث يعني يقطع، يعني يترك في عذوقه لفترة حتى يجف ثم يقص، أما الثاني فإنه يلقط لقطا الذي يسمونه يخرف، يعني إذا كان رطب تأخذه في الزنبيل أو في سطل أو في غيره هذا يسمى لقطا، فإذا تركته في عذوقه إلى أن يجف تأتي في آخر الوقت وتقطع العذوق وتنزل وتأخذها. قال فإن جعله إلى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح. الموسم أيضا لازم يحدد موسم الحج مثلا، يعني موسم قدوم الحج ونحو ذلك. لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس. الدياس يعني تعرفون اللي هو دياس ماذا؟ القمح إذا استوى تدوسه الدواب ماذا؟ ليكون ليخرج من سنبله، تصفيه يعني يخرج، هذا معنى الدياس، تدوسه دوسا، ومع أن دوس البهائم أيضا هذا مما يغتفر به كما مر بنا أيها الإخوة ماذا؟ في الطهارة، ذروق البهائم التي تحصل في ماذا؟ في دوس القمح ونحو هذه معفو عنها لأن الحاجة تقتضي ذلك. أما الآن فقد تطورت الأمور فوجدت آلات وقامت بذلك تقوم بمثل تلك الأشياء ثم بتصفيتها وغير ذلك من الأمور، فتقدمت أمور كثيرة. لكن أحوال الناس فيما مضى على قدر معيشتهم. قال: لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم، ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله أجل. ما معنى هذا؟ لأنه لما يقول إلى الحصاد أو الدياس الناس يتفاوتون، والبساتين أيضا تختلف. أنت انظر الآن إلى المدينة، يعني عندك بلدة محددة تجد أن بعض الرطب نفسه الروثان يخرج في بعض البساتين قبل بعض، وكذلك ما يعرف باللونة، وكذلك ربيع وغيره، فتجد أن بعض البساتين تسبق بعضا. إذن أيضا كذلك أيضا البستان الذي يتأخر طلعه يعني صلاح ثمرته قد يتأخر جذاذه. إذن ليست كل المزارع البساتين النخل ولا الثمار ليست كلها تحصد في وقت واحد، ولا الزروع، ولا كذلك أيضا الثمار والنخيل ليست كذلك تجذ في وقت واحد. إذن هذا الخلاف الذي بين بعض العلماء يقول لا يجوز، وبعض العلماء أجازه، قالوا لأن الخلاف وإن وجد فهو يسير فيدخل ضمن المعفو عنه. ولذلك كان عبد الله بن عمر يبيع إلى العطاء. ما هي العطاء؟ أعطيات الناس التي يخصها الإمام لهم. لكن قالوا فرق بين العطاء وبين وقت العطاء، فإن خصصته بوقت العطاء أي وقت صرف المكافآت والرواتب أو الأعطيات يكون صحيحا، وإذا قلت إلى العطاء نفسه فإنه لا يصح. قال: ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله أجلا كقدوم زيد. وعنه رحمه الله أنت لما تقول يعني إذا قدم زيد أسلم لك إلى أن يقدم زيد، زيد هذا قد يقدم وقد لا يقدم أصلا، وربما إذا قدم قد يتأخر وقد يتقدم، فأنت لا تستطيع أن تضبطه. نعم. وعنه رحمه الله تعالى أنه قال: أرجو. وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى. وعنه رحمه الله أنه قال: أرجو ألا يكون به بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبتاع إلى العطاء. طيب، نقف هنا عند هذه الكلمة لنشير إلى المذاهب الأخرى من باب الفائدة. الرأي الأول الذي قال لا يصح هو رأي الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومعهم أحمد في الرواية المشهورة. الرواية الثانية التي قالت يصح إلى العطاء هي مذهب الإمام مالك، وتعلمون بأن مذهب الإمام مالك من أرحب وأوسع المذاهب في كتاب المعاملات، ولذلك نوه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال هو أرحب المذاهب وأقربها إلى السنة وأكثرها أيضا تسامحا في هذا المقام ومراعاة لمصالح الناس. ولذلك تجدون مذهب الإمام مالك في ما يتعلق بالمعاملات تجده ماذا؟ قريب جدا إلى النصوص أو إلى التسامح أكثر من غيره. وإن وافقه الإمام أحمد رحمه الله في كثير من الأمور، وإن لم يوافقه في قولا واحدا ففي إحدى الروايتين. قال: وعنه رحمه الله أنه قال: أرجو ألا يكون به بأس. هذا هو مذهب الإمام مالك. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبتاع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت. لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء، وتعرفون من هو عبد الله بن عمر، هو الصحابي الجليل الذي كان من أتقى الصحابة وأكثرهم حفاظا والتزاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدا ما الخروج عنها، حتى أنه يتمسك بالأماكن، يعني من شدة تمسكه كان يحرص على المواضع التي يمر بها رسول الله، يقف فيها وينتظر ونحو ذلك. إذن هو كان حريصا رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما اختلف مع عثمان رضي الله تعالى عنه وطلب منه اليمين أبى وترك ذلك. نعم. قال: ولأنه العطاء وقت العطيات، أنا قلت بس يبدو أنت كنت غافل، يعني وقت العطيات، كان الإمام يخصص للناس عطيات سواء كانوا جنودا أو غيرهم، فتعلموا من أين تأتيهم. عطيات تخصص من بيت المال يعني، ولذلك سمي بعد ذلك بالدواوين، وكان أول من عمل الدواوين هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني العطيات هي المبالغ التي يخص الإمام يعني يعطيها الناس، كما نسميها الآن الشرهات، يسمونها في بعض البلاد شرهة. تجد أن الإمام والسلطان والملك يخصص أمور لبعض الأفراد والقبائل، يعطي ماذا يسمونها شرهة التي هي أعطيها. نعم. قال: ولأن ابن عمر ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا، فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جازا. لأنه فرق بين أن تقول إلى العطاء وتقصد الوقت الذي يصرف فيه العطيات، هذا محدد معروف. أما إذا قلت إلى العطاء وتركت، متى يكون العطاء؟ ربما يتأخر، ربما لا يأتي في تلك السنة. لكن عندما تقول إلى العطاء يعني وقت العطاء، وقت العطيات أي صرف العطيات، فهذا واضح. وإن أراد نفس العطاء لم يصح، لأنه يختلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر الثالث. يعني الأمر الثالث من أمور ماذا؟ أن يكون الأجل، هذه متعلق أن يكون معلوما. نعم. الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن. هذا ليس في الحديث. نحن الآن لو عدنا للحديث وأخذناه لفظة لفظة وحللنا ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نجد فيه ذلك أن يكون له وقع في الثمن. لأن الحديث قال: لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلمون في الثمار، قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن ذكر أجلا معلوما، ولكنه لم يذكر أن يكون له وقع في الثمن. فأولا نريد أن نعرف ما معنى كلمة له وقع في الثمن، يعني له تأثير في الثمن. ما معنى له تأثير في الثمن؟ يعني بزيادة أو نقص. أن يكون له وقع في الثمن يعني تكون المدة هذه لا وقع في الثمن. طيب، قد يسأل سائل يقول: لماذا نقوله وهذه من أمور الغيب، ما فائدته؟ لا، قصد المؤلف رحمه الله، وهذا مذهب الجمهور، قصد المؤلف بذلك رحمه الله تعالى أن لها أثر. لأنه فرق بين تقول أسلمك إلى الغد، ما بين اليوم وغد ما يحصل اختلاف في الأسحار كما تروا، يعني يندر أن يحصل، وإن حصل فهو تافه. لكن بعد شهر أو شهرين وبعد سنة تتغير الأمور، فربما ترتفع الأسعار إلى القمة وربما تهبط. وهذا الذي يريد السلم بعد مدة، إما أنه نظر إلى نزول الأسعار أو أنه نظر إلى ارتفاعها. إذن هذا معنى قول المؤلف: له تأثير في الثمن، له وقع في الثمن، يعني تأثير في الثمن، والمراد بالتأثير من الزيادة أو النقص. إذن لماذا وضع القيد؟ ليخرج المدة اليسيرة كاليوم واليومين والثلاثة، لأن هذه قالوا لا تأثير لها في الثمن. لكن هل هذا له فيه نص؟ الجواب لا. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى عندما يدرسون الفقه الإسلامي يبحثون عن علل الأحكام. الرسول عندما رخص في السلم وأباحه واستثناه من البيع، لماذا؟ للإرفاق بالناس، للإرفاق بالمسلم إليه، وإلا المسلم ذا اللي يدفع الثمن يجد إنسان ويشتري منه. لماذا؟ من باب التيسير على الناس والإرفاق بهم. إذن هناك حكمة مقصودة. فعندما يقال يوم ويومين، هل تتحقق الحكمة أو ثلاثة؟ ما تتحقق الحكمة. إذن فهموه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن منطوقا به في الحديث، فاستخلصوا من الحديث هذا الفهم، وقالوا أن يكون له وقع في الثمن يعني له تأثير في تغيير السعر زيادة أو نقصا. هذا عند جمهور العلماء. أما عند الحنفية فإنهم يقولون يجوز في اليوم، يجوز حتى في نصف اليوم. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يجوز الخيار، لأنه الخيار يمكن أن ينتهي بمدة. ومنهم من قال ثلاثة أيام كالإمام الأوزاعي، لأنه قال خيار الشرط أقله ثلاثة أيام. وهكذا. لكن مذهب الجمهور أنه أن يكون له وقع في الثمن، قالوا وإن لم ينص عليه في الحديث لكن الحكمة تقتضي. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بهذا النوع من البيع الرفق بالناس والتيسير عليهم والتخفيف عنهم، وهذا لا يتحقق إلا بعد مضي مدة طويلة، لأنك إذا أسلمت إلى شخص في يوم أو ثلاثة ماذا سيستفيد من المبلغ؟ هذا ممكن تستفيد منه البنوك في هذا الوقت التي تعمل في الربا ربما، لأنها تسيره بسرعة. لكن إنسان يريد أن يحرث الأرض وأن يزرعها أو ربما ماذا يوسع في بستانه، يوسع الأحواض، يمدد المياه، ربما يستخرج ماء زائدا إلى غير، ربما يريد أن يشتري أنواع ماذا من البذر إلى غير ذلك، هذا كيف يتم؟ هذا يحتاج إلى مدة وإلى وقت. الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن، أن تكون مدة، افهموا معنى لها وقع في الثمن، يعني تأثير في الثمن. ما معنى تأثير؟ زيادة في الثمن ونقص، والزيادة والنقص ما تحصل في يوم أو يومين، ولكنها تحصل خلال مدة صغيرة، فربما تأتي بالبضاعة. ولذلك سترون هناك إن شاء الله عندما نأتي إلى ما يعرف بالمضاربة، شركة المضاربة، يقولون مثلا لو أنه اختلف المضارب، يعني الذي يشتغل بالسلعة ورب المال، ثم مثلا أراد رب المال تصفية رأس المال ينظر، لأنه ربما رأس المال صاحب رأس له غرض يريد أن يصفي ماذا العامل الربح في الوقت الحاضر حتى هو يحصل على ذا، فيبيع مثلا في موسم الحج فيكسب أكسابا أرباحا عظيمة، فيراعى هذا عندما يراد تقسيم الربح. نعم. قال أن تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه، فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق إلا بمدة طويلة. قال رحمه الله تعالى يعني الاستفادة، هل المسلم إليه يستفيد خلال يوم ويومين؟ الجواب لا، ينظر هذا أن يحصل. نعم. إلا ربما لو أخذ مال وقدمه في صفقة وربح مباشرة، ولكن هذا من أندر النادر يحصل. قال رحمه الله تعالى فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال. فإن أسلم في جنس، المراد بالجنس فرق، الآن انتبهوا، سيمر بنا ذكر الجنس وذكر النوع، وقد مرت بنا عندما درسنا ماذا الربويات. الجنس ما هو؟ نحن نقول التمر جنس، والتمر لو أردنا أن نعده لازادت على 200 صنف، هذه نسميها كلها جنس، ما نسميه جنسا واحدا جنس التمر. لكن الروثان نوع، والسكر نوع، والبرح نوع، والربيعة نوع، وغير ذلك أيضا، والبرنية نوع، وغير ذلك من أنواع التمور. إذن التمر جنس، البر جنس، الثياب أيضا جنس، ولكنها أنواع مختلفة. إذن هنا لو مثلا أسلم في جنسين. نعم. قال فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، في جنس واحد، يعني في تمر إلى أجلين، إلى ما بعد 6 أشهر وإلى بعد سنة، إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة جاز. يعني تعلمون أيها الإخوة بالنسبة للخبز يختلف وضعه، إنسان مثلا أسلم إلى صاحب فرن على أنه يأخذ منه كل يوم 50 قرصا، يكون عنده عمال أو 100 قرص، هو لا يستطيع مثلا أسلم معه مثلا في 10,000 قرص، لا يمكن أن يعملها له في يوم، لأن عنده مصنع أو عنده ورشة أو عنده معمل من العامل أو عنده مدرسة فيها سكن داخلي أو مستشفى فيه سكن أو مستشفى أيضا لأكل المرضى. إذن هذا ماذا؟ فهو يقدم له في كل يوم عددا نوعا من الخبز معينا وقدرا من اللحم معينا، يعني اتفق مع جزام، هذا جائز. إذن المؤلف يقول هنا لو أسلم في شيء إلى أجال متعددة، كل يوم يعطيه قدرا من الخبز وقدرا من اللحم وقدرا ماذا من الفاكهة إلى أن ينتهي المتفق عليه، هذا هو معنى. قال جاز لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال. لأن كل بيع جاز إلى أجل يجوز إلى آجال، ما دام بيع الأجل قد جاز فيجوز أن تجعله إلى آجال، فما المانع أن تجعل الخبز موزعا على آجال متعددة؟ وهنا المصلحة تتحقق، لأنه لا يريد الخبز فيأخذه ماذا يعمله؟ إن تركه خارج ذا عدم وأن وضعه في الثلاجة تغير شكله أيضا، ولم يكن الناس حتى الآن عندهم ما يحفظون به الخبز ونحوه. قال لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع الأعيان. كبيوع الأعيان، تعرفون بيع الأعيان؟ بيع العين التي نعرفها، بيوع الأعيان، بيع القماش، بيع البر، بيع التمر إلى غيره، يعني البيوع الحاضرة. بيوع الأعيان يعني البيوع المعاينة التي تعاينها مشاهد أمامك حاضر، هذه بيوع الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. ويجوز أن يسلف في جنسين إلى أجل واحد، يقول هذا 1000 ريال أسلم إليك ب1000 ريال ب500 صاع من البر و500 كيلو من التمر الفلاني. إذن أسلم في جنسين، لأن البر جنس وكذلك أيضا التمر جنس، إلى أجل محدد واحد، وهذا جائز. ويجوز أن يسلف في 3 أجناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون. الشرط الرابع من شروط ماذا؟ السلم. أن يكون المسلم فيه عام الوجود. ما من عام الوجود؟ يعني غالب الوجود، ما يقال متيقن الوجود، لأنه ما أحد يستطيع أن يحكم على هذا الشيء أنه متيقن. ولذلك لا يجوز لك إذا أسلمت في شيء أن تقول في ثمرة البستان الفلاني أو النخل الفلاني. ولذلك في الحديث الذي سيأتي أن رسول صلى الله عليه وسلم في قصة سنذكرها بعد قليل قال: كيل معلوم إلى أجل مسمى من غير ماذا؟ مزرعة فلان أو غير ثمرة فلان. لأنك عندما تقيده ببستان فلان، ربما بستان فلان هذا لا ينتج هذا العام، أو ربما أن تلك الثمرة تفنى، تصيبها آفة من الآفات وتقضي عليها، إذن هو غير موجود. ولذلك المؤلف يقول أن يكون عام الوجود، يعني غالب الوجود وليس متحققا. ولذلك مطلوب من الإنسان أن لا يحدد مزرعة بعينها ولا نوع، يعني شيء بعينه، بحيث لو فني حتى قالوا القرية، القرية لا يمكن أن يقتصر عليها، لأن القرية ربما تكون بساتينها قليلة وربما لا يكون فيها ثمار. قال أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون للقطاع في محله، يعني وقت حلوله، كل ما مر هنا في محله يعني وقت حلوله، مأمون الانقطاع فيه، يعني عام في محله، يعني أن يكون موجودا في محله يعني وقت الحلول. تمر يكون موجود، ما تروح مثلا تسلم إليه في تمر مثلا في الشتاء غير موجود، وإن كان الآن ربما تغيرت الأمور كما ترون، أصبحت هنا الآن المحميات، يعني ممكن هذا أن يطبق هذا الآن، لأن العلماء عندما منعوا أنه غير موجود، ما تذهب فتسلم له في شيء وتحدد في وقت لا يكون هذا الشيء موجود، كالعنب مثلا، العنب الآن لا ينقطع كل العام كما ترون، والحبحب لا ينقطع كل العام، والبرتقال لا ينقطع كل العام، والتفاح لا ينقطع، وكثير من الثمار لا تنقطع أيضا. لماذا؟ إما نتيجة الحفظ أو تلكم المحميات التي يتعامل بها أصحاب المزارع أو بعض أصحاب المزارع، فإنها يوفرون لها ما يكون في الصيف يوفرونه في الشتاء والعكس، ولذلك تجد أنها تنتج، إما أن يمنوع عنها الشمس أو يوصل إليها تلك الأشياء فتجد أنها موجودة. المهم هو وجود الشيء. قال لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك. المطلوب والغرض من السلم هو أنه وقت حلول الأجل تسلم المسلم فيه، فكيف تتفق معه على وقت لا يوجد فيه المسلم فيه أو يندر أن يوجد؟ لا، إذن تختار وقتا يوجد فيه العوض الذي هو المسلم فيه. قال فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، لأنه في شباط ينظر وجود، ولكن الآن موجود كما ترون الآن، يعني ممكن أن يورد لك العنب في شباط وفي غيره لأنه لا ينقطع. والغرض أيها الإخوة والحكمة هنا هو وجود الشيء. نعم. لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا، لأنه لا يوجد في شهر شباط إلا نادرا، هذا كلام المؤلف. لكن الآن كما ترون هذه الأشياء أصبحت تدور موجودة في كل العام، يعني لو قدر أن مستشفى أسلم إلى إنسان دفع الإنسان مبلغا من المال ليوفر له العنب كل العام، يستطيع الآن، أو يوفر له التفاح أو البرتقال أو الموز، فهذه موجودة لأنها غير منقطعة، إذن يجوز هذا. ولا نقول هذا لا يجوز في الشهر الفلاني، لأن العلة التي من أجلها منع ذلك زالت فأصبح موجودا. قال رحمه الله ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه. لماذا بستان بعينه؟ لأنك لا تضمن هذا البستان، قد تتلف آفته. يعني أنت تقول أنا أريد يعني أسلم إليك هذا المبلغ، هذا 1000 ريال، أريد نوعا مثلا من الروثانة من بستان فلان تحدده، هذا البستان معروف بجودة ثمرته وامتيازها فيخصه، فكونك تعين قد يكون هذا الجيد أو الأجود لم ينتج ذاك العام، أو ربما أصابته آفة كما أشار إلى ذلك الرسول، بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، إذن تصيب آفة، فكيف أنت تقيده بشيء غير متحقق الحصول؟ قال ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة. حتى القرية الصغيرة التي يوجد فيها بستان أو بستانين أو ثلاثة لا، وإنما ينبغي أن تتوسع فتطلب النوع مما تريد من الثمار الحبوب وغيرها. لماذا؟ حتى يتحقق لك ما تريد، ولا تضيق واسعا، وكما قال الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. قال لما روي أن زيد بن سعنة أسلف النبي صلى الله عليه وآله. هذا أيها الإخوة هذه قصة، جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان، هم من اليهود، إن بني فلان أسلموا وإنهم في مجاة وإنه يخشى عليهم من الارتداد، يعني أن يرتدوا عن دين الله. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أمر المسلمين، وهو أيضا حريص على ترغيب الناس في الإسلام وبقائهم فيه ودوامهم عليه، وهو عليه الصلاة والسلام أجود من الريح، وهو أجود ما يكون في رمضان. فسأل من حوله هل عندكم من شيء، فقال أحد اليهود عنده 300 دينار، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه 80 دينارا، ولكن أن تكون في ثمرة في مكيل معلوم إلى أجل معلوم. فقال الرجل من بستان من ثمرة فلان أو بستان فلان، قال أما من بستان فلان فلا، في كيل معلوم إلى أجل معلوم فنعم، أما من بستان فلان فلا. نعم. أن زيد بن سعنة أسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 80 دينارا في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجة رحمه يعني الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على الكيل المسمى يعني المعلوم والأجل المسمى المعلوم، ونفى أن يكون، وصلى الله على محمد.